وعدد ورق الأشجار وعدد مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار إلهنا سمع المذنبون بجودك فطمعوا وعرف المطيعون عظمتك فخضعوا إلهنا إليك امتدت يد السائلين إلهنا امتدت يد السائلين إلى وابل غيث جودك إلهنا تقلقلت قلوب الخائفين من إزعاج وعيدك إلهنا إلى من نشكو وإلى من نتوجه وأنت ربنا وسيدنا وخزائنك ملأى لا تغيضها نفقة يا من يعلم ضمائر الصامتين ويملك حوائج السائلين نسألك اللهم في ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا أن تعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم ما قدمنا منها وما أخرنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم اخذل الكفر والنفاق وأهله في كل مكان اللهم اجعل دائرة السوء على الكافرين والمنافقين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأهله يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا عليم يا خبير يا من هو على كل شيء قدير اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.